محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله مولاي مولاي مولاي وجئت أطمع في رضاك مولاي مولاي عفوا إن أسأت وجئت أطمع في رضاك لك قد لجأت وليس لي في الكون من أحد سوى أنا لن أضام أنا لن أضام أنا لن أضام وأنت جاهي وأنت جاهي وأنت جاهي فامنن بعفوك يا إلهي إني بسطت يدي إليك وجئت ملتمسا هداك أنا لن أضام وأنت جاي فامنن بعفوك يا إلهي فامنن بعفوك يا أنا في الطريق أنا في طريق النور أنا في طريق النور يحدون الرشاد أنا في طريق يحدون الرجاء إلى ركاب أقفوا ركاب الطائفين المتقين العاكفين على كتابك أنا في طريق النور يحدوني الرجاء إلى ركابك أقفو طريق السالكين العاكفين على كتابك هبني رضاك ونجني يوم القيامة من عذابك إني بسطت يدي إليك وجئت ملتمسا هداك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.